إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم الإسلام بعروته الوثقى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك النجاري الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الجمعة ذات يوم، فبينما هو يخطب دخل أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال وانقطعت السبل، فادع الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فما زال يرفعهما حتى رؤي بياض إبطيه يستسقي ربه. قال أنس رضي الله عنه: فوالله ما في السماء من قزعة حتى ظهرت سحابة من وراء سلع وهو أقرب الجبال إلى مسجده عليه الصلاة والسلام، فتوسطت السماء فانتشرت فمطرنا سبتا لم نرى فيها الشمس ما بين مطر ودين، حتى جاءت الجمعة الأخرى فدخل الأعرابي ذلك أو غيره فقال: يا رسول الله، هلك المال وانقطعت السبل، فادع الله أن يمسك عنا. في الجمعة التي قبلها قال: هلك المال وجاع العيال وانقطعت السبل. أما بعد نزول الأمطار وتكاثرها فذهب الجوع وبقي المال في هلكته وأموالهم رضي الله عنهم، إما زرع وإما ضرع، وانقطعت السبل بجريان الأودية بالسيول فلا يستطيعون أن يمشوا. فقال في الجمعة الثانية ذلك الأعرابي: يا رسول الله، هلك المال ومالهم كما سمعتم، إما ضرع فساقته السيول وإما زرع فأهلكته كثرة الأمطار، وانقطعت السبل بجريان الأودية بالمياه، ولم يقل جاع العيال، فادعوا الله أن يمسك عنا. تبسم نبينا صلى الله عليه وسلم. كانوا قبل جمعة قلقين أزلين، فغير الله حالهم، ثم في الجمعة التي بعدها هم في شدة من المطر وكثرته وجريان سيوله. في الجمعة الأولى أجاب النبي الأعرابي إلى دعائه، أجابه في سؤاله فدعا الله، وفي الجمعة الثانية لم يجبه إلى تحقيق طلبته، بل قال صلى الله عليه وسلم لما تكاثر المطر وخيف منه عظيم الضرر: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال أنس رضي الله عنه: فخرجنا، أي من تلك الجمعة، فخرجنا نمشي في الشمس. الله أكبر. إنها من آيات الله عز وجل التي أيد بها نبيه وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أعاد مواسم الخيرات على عباده تترى، فلا ينقضي موسم إلا ويعقبه آخر مرة بعد أخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة والفلاح والسعادة في الدنيا وفي تلكم الدار الأخرى. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده المصطفى ونبيه المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه في الأولى صلاة وسلاما أبدين دائمين غير منتهى. ثم أما بعد، عباد الله، إن الاستسقاء سنة من سنن نبيكم المؤكدة إذا احتاج الناس فيه إلى المطر الذي به حياة أبدانهم. وأعظم ما تستسقون ربكم به يا عباد الله ما به حياة قلوبكم بالإيمان والتوحيد، كما في حياة أبدانكم بالأمطار والأمن والخيرات. واعلموا عباد الله أن من الناس من يحدث في هذا الشهر في أواخره إحداثا لم يشرعه الله ولا رسوله، ألا وهو احتفالهم في ليلة 27 منه بما يسمونها ليلة الإسراء والمعراج. وهذا أمر محدث وأمر مبتدع لم يفعله نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو الذي خصه الله عز وجل بهذه الآية والمعجزة، ولم يفعله أصحابه لا في حياته عليه الصلاة والسلام ولا بعد موته، ولم يفعل في القرون المفضلة التي شهد لها النبي بالخيرية حتى أحدثها الناس بعد ذلك بعد 104 فيما أحدثوا في أنواع من المحدثات والاحتفالات والمهرجانات. فحذاري يا رعاكم الله، حذاري من هذه البدع والمحدثات، واستقيموا على سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم والزموها حتى تكونوا حقا من أحبابه ومن أتباعه، لا مدعين بذلك بما يحدثه الناس بما يزين لهم. ثم اعلموا